رجل يسب زوجته ويقسم على أنها تفعل الفحشاء والمنكر ويسب والديها فما حكمه؟ يا الله إن قالوا أنه يبرد راسه ويتم يقول الله شي متأكد منه ويا الله ينطلب منها هي تسمح له ويا الله هو يحوز على حد من العلم يجاب له الحد من العلم اللي ينصحه ويقول أنه إلى عاد ما عنده شيء ولا عنده دليل يرعى بهذه هذا يدخل ضيقة في حصنته ويدخل ضيقة في آخرته بهذه حد يتبرى مع المرأة وقال له أنت يا زانية هذا اللائم ما يعود القال عن حق والله إلى ملك عود ينشل ثماني لجلب وكيف تهيلا قالت هي عن أمه هو يزنى يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا واتخطى. هل من صلى صلاة الصبح وجلس في المحراب يذكر الله ثم صلى ركعتين بعد طلوع الشمس هل تكتب له حجة وعمرة؟ جاء ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حد صلى الصبح وتم قاعده بانه يذكر مولانا يعني طلعت الشمس وعادت النافلة يعني تطلع الشمس لا تصلي اصبر اني ترقب قدر كي نقول وقام ترقى كانت عود واضحة للناس كاملة انت عود قد قام ترقى وقف وصلي ركعتين والله أربع ركعات آخر متيسر لك إن انت قم من مشرسك لا ينكتب لك كأنك حجيت واعتمرت ليش بغي ياسر من ليش نعم هل يجوز فتح محل لمشاهدة مباريات كرة القدم إذا كان صاحب المحل يذهب إلى الصلاة ولكن الزبناء لا يذهبون إلى الصلاة هل هذا يعتبر صد عن طاعة الله أم لا؟ الكفر بالله والعياذ بالله مولانا دائما يدير معه صد عن سبيل الله أن حد كافر اللي أقريك منه ذاك اللي مولي يرد الناس عن خير ورقاه دائري للناس المسلسلات والجرائد والأفلام والأبناد وشيم كامل يرد الناس عن خير هذا يعرف أنه بقرعته في الصد عن سبيل الله يا الله يرعى لا يموت عليه وكونه يقيس المسيد يا الله ننقاس المسيد يا الله مولي البوتيك يقيس المسيد حد قاس المسيد يا الله ما يقبل يبقى وراشي يعود ما هو قاس المسيد إلى عاد فما طاجين يا الله يقول له ما هذا طاجين ردوه على قاس المسيد يعني تبقى الناس تتمطق على ثان لقدمة وخارج وقت الإقامة ولعاد بجماعة قيس المسيد كان جماعة تقير ولعاد كان قاعد في الصلاة ويقول له ما قفل الصلاة وهو يا الرجال واللي منهم قال انه ما هو ماشي يقول له انت يا اخ ما عليك ذا الزمن الحيط انت يا اخ ما لك لا يتنفس دم مالك ما لك قاعد قيس المسيد يا قلنا الخير المسيد حد قاعد عنه ما عنده ضرورة لكن ما هو قريب يمشي ايوه تخط ما حكم رجل يعمل مع رجل في دكان فأراد أن يذهب إلى الصلاة فمنعه صاحب الدكان فهل يجوز أن يخرج عنه أم لا؟ يا الله قام من عند الرأس اشترط عليه يقول له قلت لك أنا هذا من أهل المسي وهي الحق الوقت لا بد لي من قيس المسي إذا عدنا متوافقين على هذا لين وقه بوتيقك ورانا ركف تقصك نعود السوق هذا والله العود شفر ما من ساعة اللي يجي النداء من مولانا مقدموا على نداءك انت إن انت عيط لي ونادي لي ربي اللي مخلقني ناهي السبق نداء ربي وخليك انت هذا قابل وناهي نتوافق وما نقابل أرانا ما نتوافقين بينك معاملة يا ما تخلق الأحساس وإلى ثم اللي كنت بتقشمي فيه وتم يدني والتدرك وقال لك ما تحرك قل له أنا وقت اليدان والإقامة معناها وقت الإقامة قيس رمسي وعندما ينسلم لأنه العدل سبيح صلاة مرجع ولأنه يخسر من عملك ما هو ذا الوقت اللي ناداني فيه مولانا أسرع يا طعلي حي على الصلاة حي على الفلاح هذا الوقت ما ترلي هذا عاد مقبوض من عندي وعاطيني مولانا كريه اشبه من العاطيني انت قال لي حي على الصلاة وحي على الفلاح وانت قلت لي حي على البوتيك وإذا ما خرطش ايوه تخط مسجد جامع هو أول مسجد أسس في القرية التي هو فيها ولكنه مبني من الخشب فأصبح بعض الناس يقول بأن الجمعة لا تجزي فيه لأنه مبني من الخشب وبجواره بعض المساجد مبنية من الإسمنت فهل بناء بالإسمنت يوجب الجمعة دون ذلك؟ هذا سؤال وارد هذا النوع من الأسئلة يطرحه لا جاهل والله إنسان عنده هدف ما هو سليم. مسجد رسول الله رجال مولانا أسس على التقوى من أول يوم اتوفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو دياته من النخل وسقفه من فوق من شريد النخل إلين جي الصحاب يصب لهم الماء ولين يسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطلع الشمس له وش عليه الطين ساجد التراب. هذا مسجد رسول الله وتوفي عنه وديار الزر ومبنيات وهو مسجد النبوي اللي أسس على التقوى من أول يوم. المسجد قيمته من مسألتين، المسجد تختار تعرف قيمته خرصه من جهتين، خرص كانوا أولا أسس على الخير. المسجد كامل اللي بيتلاه سبب الهياكل ما فيه الخير، والمسجد المعدل للسياسة وقبيل المساعدات ما فيه خير، والمسجد المقبول للأحزاب ما فيه الخير، والمسجد المعدل باسم قبيلة معينة للقبيلة ما فيه خير. المسجد قيمته إذا كان أسس لإعلاء كلمة الله، وأهله ما يدروا به الأحزاب ولا المنظمات ولا المساعدات. ومسجد كامل شفته مولاه متباركي لو ودروا بنيهلي وساعدني والتمر والفت، هذا المسجد إلى ما لا شئتكم من الضرورة لا يصلي حد منكم فيه. قالوا إن المساجد نترى يمدحهم مولانا يمدحهم بالناحيتين، ناحية نيتهم عند البناء وناحية جماعتهم وإخلاصهم. قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إذا لكن اللي بتنا مديور بهار السياسة ولا أغراض معينة هذا هو اللي يحق أن تقوم فيه. المارة نخرشنه قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قالوا فدل هذا على أن المسجد إذا كانت جماعته تحرص على الخير يكون الصلاة فيه أفضل. والآن توحرت ثامبول الله لا يكثر أمهلكم، مد كلما طرأ طارئ اشتغلوا بكل شيء. هذه مدة لا تصرح للخير، قلوب يصرفها عن سماع الخير أبسط مشوش. هذه قلوب لا يعول عليها، هذه قلوب مريضة ساقطة ساقطة. أبسط صوت أبسط حركة خلاص تنشغل الناس. هذا النوع لا لا لا, لا يعول عليه. المساجد انتو تختار تقارن بين مسجد ومسجد تبقى تصلي في واحد والله ما قال خرص الى عاد واحد وعدل ما هو زمن السياسات والاغراض هذا افضل. الى عاد جماعته اكثر اخلاص واكثر خيرية هذا مقدم على غيره. فهاتان الميزتان يريد تنجبروا السنتين في مسجد ولا تجبر واحد على خلاف الاخرى، قيساك المسجد لانه اقرب الى الله واقرب لك يقبل الله منك، ورعى من المسجد الهيئة ومسجد الأحزاب ومسجد المنظمات ومسجد المساعدات ومسجد قوريليا والتمر ومسجد اللقاءات والمرتقيات والقبيلة والجهة والألوان والأشكال. يا سمعتوا انت جبروا مسجد من النوع خالك تصلي تحت صدره يا طاهرة بعد ما يزارق الحد ولا يمن حد والله ما أدخلكم. المساجد لو كانت قيمتها بالبناء ذا كان أول مسجد بني بناء من الإسمنت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات عنه توفي وهو من الخشب أعواده وظهره من أسعاد النخل. عندكم أنه خاص سموه خاص الحجار بتنبيه والصحابة من جنرالات يا غير نفسنا ما دار همته في بناء الإسمنت والحجارة، يا غير دار همته في بناء القلوب وجعلها تتقي الله. صحابة يتبلصوا من انبار انبار الصقاع ما هو براك انبار مسجد الأسرة توفى عنه هو انبار. الله ما سمعته ولكن يقول لك الواحد يشترط لا أساس لها من الصحة حتى أنه لعاد جاء فريق فيه الله الخيار تنبال خيمة وتصلي فيها الجمعة عند كثير من المحققين ولعاد وحدين بناو ما كان وحدين ما بناو، لكن لا معنى أن مدة تقوى مولانا فيها موخل. يلا أول شيء وأسس بيت الله لغار الناس اليوم الأول ما تأسس ديارها فيه وأول ما ترحل خيامها ويبقى بيت الله في المديرة لا راح يرفض لا ما هو شيء يقرب. هذا جهل وجهال مسجد كامل هو الأول وعنده أسبقية الخير وفعل لا لأغراض سياسية ولا لأهداف دنيوية. هذا هو يصلى فيه مسجد كامل طرأ لاعتبارات معينة، هذا لا يحسك شعر الصلي فيه لا جمعة ولا جماعة. يضبطوه ولا ما يضبطوه؟ وحد قال لك شما هو هذا؟ أعرف أنه لم يشم رائحة الفقه، ما قرأ خلي ولا قرأ شراحه ولا فهم نصوص الشريعة، ضال مضل أسوأ منه. خطأ السؤال يقول من درا كان الصبية ما فات بلغت 4 سنوات كانت تعتبر أجنبية والله ما هي أجنبية؟ قالوا العلماء قال بعض منهم أنه من ناحية يختلف، خارج من الطافلات المسار ترضع يعود يلذذ بيها، يدير لها مولانا خلطتها زينة وجسمها مونك والناس قلوبها ما هي وحده والأجسام ما هي وحده، فيها اللي يخلق جميلا في تركيبه وفي جسمه وفي لونه وحاله، وخارج منهم اللي يعود ما تقمض عليه العين وهو عاد شاب، وخارج منهم اللي ينشوكي قال مولانا عمر يا ابنة عمران أنبتها نباتا حسنا إلى عاد الولد نبات حسن ينعس منه، والطفل إلى عاد نباتها نبات حسن ينعس منها، وكل ما تشتهيه النفوس يجب أن لا يمس وأن لا ينظر. أمك يني تعود إلى خرصتها يدخل بالك أغراض الإعلام، يا حرام عليك تخرص أمك، أمك الخلاتة حرام منع. إيه بتخط؟ ما هي الردة نعوذ بالله؟ نعوذ. وما هي أسبابها؟ هذه دروس، هذا سؤال يجيبوه الكتب في ياسر من الكلام. الردة خروج من عن الإسلام، حد قال كلمة أصلا ما يقول حد مسلم ولا، والله حد الفعل ما يعدل مسلم ولا، حد حاز علم أصحاب وزركش من توقف، والله تفرع عليه والله بارع عليه والله شاف رقاه يزارك توقف المصحف وخلاه، والله حد شاف رقاه يلحب الكلمة من كلام ولا، والله يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله قاقر انه ما هو مسلم ولا. هذا رد، هذا خريف من الاسلام، ما ترى خارط الشعر الاسلام. ايه ما تخط، هذا باب طويل ما عنده الوقت. هناك عادة فشت في مجتمعنا وهي هل هي من الشرع في شيء، وهي أن الرجل إذا تزوج بابنة رجل يكون ذلك سببا بعدم الأكل أمامه وعدم التلاقي معه وكذلك مع أم زوجته، ويسمون هذا من الحياء، هل هذا من الحياء أم هذا من قطع الرحم وقطع الصلة بينهما؟ هذا سؤال وارد، راجل بول مرض عنده ما يوكل قدامه ولا يجيه ولا يسالم معاه ولا ما كذا، ويقول الحياء من الإيمان. وعلي ولا أبو طالب قط تبرم على واحد من الصحابة وقالوا نختارك تسول النبي صلى الله عليه وسلم، ما قد نسول هو عايز لا يسول، وكان قال كنت رجلا مذاء يخرج منه المذي ياسر، وهو ياكل المذي عايد من اللذة بعض الأحيان، لو ما هو قاد يصور النبي صلى الله عليه وسلم به اللي هو متزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال له فاطمة الزهراء حاجة لواحد من الصحابة وقال له أريد أن تسأل يا رسول الله لأني ماني قاد يصور به اللي ياك في قلة الحياة، عادي مشي واحد من الصحابة يصور له عن الحكم، معناه أن حد قاعد هاي بيصور عن الحكم ويمشي واحد يهبل له، معناه أن حد مالي هاي بيتراقم قدام العريس، معناه أبو المرأة لا يقد الصح، ما هو قطع للرحم الوقاحة ما فيها النفع، وحد جريء ما فيها النفع، ولا هي من الأخلاق، ومن لا يستحي لا خير فيه يا غير ملي، إذا ما يمنعني بعد من شريعة مولا ولا تتحيت من السوى الحد بين معاه ذا المعنى، ما نقدر نصور عن الأحكام، ما معناها نسكت بالجهل يا غير لو الحد يتولى عني، الحياة لا يمنعك من تعلم الحكم يا غير ملي، الغامي والقعدة وذا النوع، وانت عندك من توضخته من الأدب انكم ما تقعد ذاك المجلس، لكن لا من الأدب ما هو شيء متعدل، ونعود الصحابة المتدربين على يد النبي صلى الله عليه وسلم متكايسين، انا هنموري تاني ما يوحلف شي لما كردت واطياته. ايوة تخط، بعض الناس يطرد الأطفال إذا دخلوا المسجد لغير سبب، مع أن بعض الآباء يأخذ أطفاله ويطهرهم في المنزل ويذهب بهم إلى المسجد طردهم بعد ذلك جائز. إنين يعود الراجل طهر شاشرته يجيبهم ويوقفهم أحلاه والله يقول لهم عدلوا الصف اللي وراء الناس اللي بالي عصايمة ويعد النظام زي والصبي ينعود مطهر ومعروف لشي وبعقل وعادل ينتهي هنا هذا جايز جيبانه المسيد ولا ينصع ولا جايز لحد يصعه ولا عاد الصش من التركي يتراصفه ويتباطوا معركة في قر المسيد هذا ما يخلاه وقع في الديار يعدلوا يا حرف بيت الله خطأ. شاب نداه الله وعنده وكان غير ملتزم بالصلاة ولا الصيام نعم. هل عليه قضاء أو يكفيه النوافل في الصوم والصلاة؟ ما الله يقضي أرقاش يسال فيه قال مولانا واقم الصلاة لذكري أن تذكر قافس وحد نبه مولانا ما فات ما على الشي كان مضيعه من عبادته يا الله يقافس ما حد مولانا عطيه رقبة قال إذا ما تجال مولانا هو ما هتقبل كامل به اللي جاه لجل ما مات عدله مرجل لا رخي حد جال مولانا عاد صاد على مولانا مولانا كريم يا غير محي لله حد عاطي بظهره متحنت ما بيسمع لك ولا تفو به ايوة تخط. ما حكم من كان يصلي في كل فريضة من في كل هذه الفرائض وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء في الركعات الثلاث الأولى بالفاتحة والسورة معها؟ كان دائما يصلي في الركعات كاملة يدير معها من السورة معناها ما يكتفي بالسورة في الركعتين الأولين لكن ما يبطل الصلاة حد قرأ مثلا في الركعة الأولى هي اللي تعرفون تقرأ فيها الفاتحة والسورة والركعة الثانية فيها السورة معناها الفاتحة والسورة والركعة الثالثة والرابعة ما فيهم يكون الفاتحة إلى عاد السرقة وجاب السورة ما لازم صلاة ولا قاعد اقرا سورتين والله ثلاثه ما لازم سنه ايوه تخطى. امام عندما يبدا يصلي بالجماعه سؤال يكتب لها الثانيه امام عند من انت يصلي بالجماعه يدفن على واحد من زرورته من درك كان ذاك جايز والله ما هو جايز يدفن ماله انا ما عرفت يدفن ما عرفت معناها شنو يدفن على زره على كل حال هذا ما وضح حنيني وضع جيب سؤال نعم ما هو حكم الإمام سجد ثلاث سجدات في جلسة الوسطى ساهي ثم نبه أحد المصلين فسجد مرة أخرى معناها عدلهم أربعة هو سجد سجد ثلاث سجدات في جلسة الوسطى ليه كيف هل عندي انه سؤال جاني كي سؤال فات جاني قاع مولاه دفاعيني جاني اهروت نقلة قاع ليت الاسئلة في واحد قالوا على النص سجدتين النص جد سجدتين ومن ثم على ابيات السجدة سي سجدتين واهرو قالوا انه سبحان الله لا فهم بوزات سجدة اخرى ومن فم جاب من بعدي صلاته صحيح حدثها وجاب سجدتين ساهي والله ثلاثة ساهي هذا قاع أسهم إنه الناس اللي وراه لأن اللي وراه ما يلا يخلوه يزيد ولا ينقص يسبحوا له وفي حالة اللي بعد يخرج أنا قاع سها فزاد سجدتين أو ثلاثة خطأ ما هو متعمدها يصبرني يسلم ويجيب سجدتين اللي بعدي وكافي تصلاته يعني يسلم السجدتين ويا الله صلاة ما هي باطلة. أيوة تخطى. ما هو حكم التدخين وهل هو حرام أم مكروه؟ هو حرام ومكروه ومنقود. حرام ومكروه ومنقود ومنبول ومخرز ومحالي ما في عبارة لا هي لود ولا قال فيها ما أشبه هو يجندي هو الناس تقول اف والناس تقندي منه تمرض منه ولا طباء متوافقين على انه يكتب يؤدي للموت يؤدي للسرطان في الريه ما يداوى ويكتل في العام ملايين الوقي في الارض ولا هو للدنيا ولا هو للاخره ما هو شيء يمتام منه البدن ولا هو شيء يقدم للاخره ولا شيء من فساد المالي وخسارة الأخبار. وحد ابتلاه مولانا به يتم يصبر راسه عنه ويسأل الله يصرفه عنه إن يصبح قاع ما يدري يحوز عليش. وكاد قاعد يتكما يكمي مرة تنطرس منه يحج أمه ويقول أخ إن قال له صادق تبعي الله إلا أخ ودير معه هاتفه هذا الليل كماي هم اللي حلوا أفهم ويطرسوا ياسر الدخان ويقول أخ يقول له والله إلا أخ حق صادق طب هذا ما هذا الحقائق. ايوا الواحد يعود ساهي تقول له اعطيني هيك الطيبه اعطيني هيك الطيبه يخرص يدور الطيبه الطيبه شنو يعني تقول له اعطيني هيك الخبيثه يجي طارح لك شروط حالا راعي لا الا خبيثه راعي شهد شاهد من اهلها. ايوا تخطط ما هو النقاب وهل هو واجب؟ النقاب العاد عين هذه يستر له شهنيه يبقى ولا العينين ما هو واجب يعني ما هو حرام ومرأة عدرت يا الله تشجع ويدافع عنها وذا العدرت ما ينتهى عنه لا ولا ولا وحد ثقل عليه معناه انه ما هو على باب يا غير الواجب الا ان تستر بدنها ما عدا الوجه والكفين كون انها تغطي وجهني ما يبقى منه شيء ما هي واجبه يا غير زمننا اليوم امرأة كامله دارت على جلها كامل يا الله تلا تشجع من هل الدنيا لا تفسخ لباساتها قاع وحد لا نستر حتى بدنه يا الله لا يشجع والله تنعطاه العافية وحد كره الباس اللي ساتر لكن سان ما هو على باب يخشى يعود في قلبه مرض مرة اعطاها مولانا انها قابلة تلبس الباسها يعني ما تخلي منها سبه هذه مرة معناها انها تريد الخير ان شاء الله ويا الله تشجع ونعطاه العافية ويدافع عنها مولانا يترى له يمور نساء النبي قالوا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يدلوا الباسهم عليه ويرخوه يعود مغطي جلدهم كامل قال ذلك أدنى أن يعرفن فجعل المرأة المسلمة تعرف بتغطية البدن باللباس معناها أنه يتعود كاش حرباس هذيك ما تعرفه بأن ما عنده بطاقة التعريف والله من العاري ثم العار يعودوا طافلات شابات متضايقه معاهم فرنسا والدول الاوروبيه وهما فارضين انهم ما يمشوا يكون دارين عليهم البسات ويعودوا علماء موريتاني متباركين يلودوا المراه المسلمه قاع عنا ما يلا الدين عليها من البسكه والله الا عار ثم نار يعودوا شابات وفتيات في المدارس الاوروبيه الكافره يتحدوا اعداء الله منهم ما يظهر منهم مثقال ذره من بدن ويعود وحده من علماء الارض الاسلاميه متباركين لمرات كايسيه ما داعي كلوشي ان هذا لامر عظيم نعم السؤال الاخير هل يجوز بيقول السؤال مكتوب لحد ثاني من درا كان جايز شراء اللحم المشوي اللي ما هو موزون هو قاد يوز يلعود اللحم اعظم متفصل يراعى فيه محدود معروف لا يشري من عنده كتف توافق على معاه هذا مردة موزونة هذا وزن لان الامر المضبوط المحدود اللي يراعى فيه هذا وزن طشة من انبور ومقطوعة تراعي فيها متوافقة هذا وزن طشة من بير تراعي فيها محدود هذا وزن الامر اللي متفق عليه اللي معروف ما الملام او قاد يزيد ولا ينقص هذا نوع من الوزن ويغتفر في المعاملات وإلى ماذا لا يروح هالبير ما ترى قادين يبيعوا بير وهلنبور اللي سقطوه ما ترى قد يسقطوه ولا يقوموا مظاهرات من أهل الباتيك لكن اللي منه محدد عارف الشاري وعارف البايع ولا لبس فيه ولا غموضة يجوز عند المحققين أيوة أيوة انتهى الدرس هاي الحمد لله ساعة وزيادة وموريتاني قالوا ساعة من الخير خير وقالوا قال حديثان يتفو به يقولوا ساعة لله وساعة للملائكة هذا الحديث حديث من حديث الشياطين مولانا عاطين ساعة وعاطين للباطل ساعة حصل إن شاء الله ساعة للدرس وساعة استراحة وتوحلوا بشم العبادات الأخرين نعم أحد قرأ في الركعة الأولى بوالشمس وفي الثانية ولا أقسم هل هذا التنكيف؟ لا أقسم لا أقسم لا أقسم هل هذا هو التنكيف؟ هذا هو التنكيس والله يا ما حد تنكيس واحدين ما يسمعوا ما يعرفوا التنكيس قال تنكيس قال لرقاه صلى في الركعة الأولى بصورة ونيعت الركعة الثانية قرأ في الصورة سابقتها في المصحف كي أنا ولكن حرمت بيك وصليت في الركعة الأولى قلت أقول أعوذ برب الناس والله أقول أعوذ برب الفلق والركعة المتوليتها قرأت قل هو الله أحد وقل هو الله أحد سابقتها يا الله تعود الركعة الثانية ذيك الصورة تقرأ فيها تعود هي الثانية تحت ذيك اللي قرأت فيك سابقتها يريد تعود الصهام أنك تقرأ الصورة والركعة الأخرى تقرأ فيها واحدة فوق في المصحف قال واحدة ينقع المصحف ما قطوا فكوا ولا يعرفوا فيه الفوق ولا التحت واحد لا يقرأ شي فمه أسوأ حاصر ويقيم ماشي الله يحلم نعم امرأة بينها سوء تفاهم مع أهل زوجها وبإعانة من أهلها ترفض الذهاب إليه عند أهله مما سبب في توتر العلاقة بين الزوجين وكل من الأسرتين كمثلا كأسرة في أهل الرجل بعضهم يضغط عليه لطلاق زوجته هل هذا النوع جائز أم لا؟ يا الله مدة تدخل بين الأزواج إلا إياك تصلحهم وتقربهم جاء في الأحاديث أن إبليس يجتمع بذريته إبليس ماركم سامعين به شايع بعد شايع الشيطان عالم به الشيطان ماركم طارس أولاده في البشر ومتبارك معهم يضللهم قالوا الشيطان يعدل اجتماع مع أولاده يجمعهم كامل يقول لهم ايوش وصيت كم ضللتم من الناس كم خليتم الخلق ويتم الله يقول له واحد انا بعد ما هنيت عنوني مواسى كذا وانا بعد عادي يكذب وانا بعد عدلت وشرب الخمر واحد كذا يزنوا واحد يتم الله يتم الله يصنته يجبر واحد من أولاده يقول له انا بعد عدلت شما هو ذاك يقول له شو السيف يقول له لقد شئت الى زوجين معناها راجل مع مولات خيمته وتميت متبارك معهم كلهم نقديها على لوحة اني فرقت بيناتهم اني ما هنيت عنوني المرقها الرقبة وحرمها يحوز عليه ويحب راسه ويقول له أنت ولدي حقا تولي قبال مارق ظهري عجلتك هي للقيانة هذا في الحديث الصحيح أنه يقبله ويقول له أنت ولي قبال بكل ما دمت تخصر بلا تسرى أنت قبال ولي الشيطان حق حد معناها أن اللي يحرك بين أزواجي يخصرهم ياك شيطان لابس دراع يضط في السخوان ياك عمل الشيطان البار البوه ولا يشير منه ما هم ولا الأزواج الا اصلحهم الله مرق الرواية الوقت يبدو انه انتهى نعم سؤال الاخير مجموعة من النساء انشأوا تعاونية وذلك بان تعطي كل واحدة منهم مبلغا معينا من النقود واتفقوا على ان يعطوه كل واحدة منهم لمدة معينة من الزمن على ان يعوضوها نصف الربح الذي تحصل عليه والباقي يرد على رأس المال هل هذا جائز؟ يعطوها ما اتفقوا على انهم يعطوها هم يتناوبوا فيه ايوه يعطوها هي ايش نصف الربح اللي هي من هي اللي هي المرأة كانت تتجر تجروا ما يتجروا كامل ولا يتناوب بيناتهم هم لين يجمعوه يعطوه الوحدة من تعد مسؤول عنه ايوه ولين اللي تطيع عنده الفترة يقبوه هم اللي يعطوه الوحدة يقبوه من يقيره يرقلوا معه هو رابح كذا يعطوه نص الربح والربح النص الاخر يتقسمهم بيناتهم هذا على كل حال مولاته والله مولاه يجيني وقت يعود ما هو هذا بيالي فيه التباس شوي إذا نعرف ذي القسمة له وما أعطاه ذي المرة له ذي المبلغ له مقابل ماذا على يسال يكانوا لدورتها في الشغلة وما المهم يعود يتصل بي أحد نوضحوا له بطريقة ما هي هذا بيالك ما وضح له وفي آخر الحصة إن شاء الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع الرضا ولك الحمد دائما وابدا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطان اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ربنا يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح نسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كله لا تركنا ذنبا إلا غفرته يا رب لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته يا رب لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا فرجته يا اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والستر. اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترت ولا دينا الا اديت. يا رب لا تترك لنا عيبا الا سترت. يا رب لا تترك لنا مرضا الا شفيت. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائجنا إلى آخرة وأنت أعلم بها. لا أعطيتها لنا وباركت لنا فيها. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من شهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وسماتة الأعداء. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين. فإن الحق حقا وارزقنا اتباعه. وإن